فالإخوان البريطانيين سألوني إن كنت أحتاج شيئا، فقلت لهم أنا لا أريد شيئا، فقط أريد دعوة الناس للإسلام. فأنا قد زرت 16 دولة، دعوتهم إلى النصرانية، فأريد أن أعود لتلك الدول وأدعوهم للإسلام. فقالوا هذا هو ما نفعله، وعندنا برنامج لزيارة بعض القرى للدعوة إلى الله، فهل تود المشاركة معنا؟ فقلت لهم نعم، وأنا جاهز من الآن، ولو تودون الذهاب من الآن فسأذهب معكم. فذهبنا إلى إحدى القرى، وكان الناس في هذه القرية لا يريدون سماع شيء عن الإسلام، وبعضهم كانوا يريدون ضرب المجموعة التي معنا. فقمت وقلت للناس أنا بول ابن بن القسيس، فهدأ الناس. فأخبرتهم بقصة في الإنجيل أن عيسى صام 40 يوما، فإذا كان عيسى فعلا هو الرب فكيف يحتاج للصيام ليتقرب به إلى الرب؟ فإذا عيسى ليس الرب بل هو بشر. وكلمتهم بشيء عن الإسلام، وأن الإسلام عبارة عن 3 أمور: قال الله، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيرته النبوية، وليس ما تراه من الناس. وبدأ على الناس الفرح والسرور من كلامي هذا. وفي آخر تلك الجلسة أسلم 50 شخصا والحمد لله. ثم ذهبنا في نفس اليوم إلى قرية أخرى وأسلم هناك 20 شخصا ولله الحمد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فله قيراطان حرمه الله على إلا بنى الله له بيتا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، غفر له ما تقدم من ذنبه، كنز من كنوز الجنة، كنوز الحسنات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، أخرجه البخاري ومسلم. كنوز الحسنات. من هنا من كازاخستان آخر دولة إسلامية من الجهة الشرقية للعالم الإسلامي. عطش وفي يدك النمير كم قد أنا. نحن كيف صبرنا على ديننا؟ لماذا لا نأخذ من هؤلاء عظة وعبرة في صبرنا وثباتنا على دين الله عز وجل؟ إلى جهل تسير هذه خيوط النور، هل من ممسك؟ فالكون في عطش وفي. إن من تمام نعمة الإسلام أن ننشره على العالمين جميعا. ينفر الحمام بطبعه إذا مر الإنسان بجانبه، ولكن الشأن مختلف هنا في مكة، فالناس يعبرون والحمام يألفهم، وكأن الحمام قد فقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها. قال شراح الحديث: تنفير الصيد أن تبعد الصيد عن مكان الظل ثم تجلس مكانه. أمان مكة، حيث تأمن النباتات من الكسر، وتأمن الجمادات من التقاطها، وتأمن الحيوانات من اصطيادها. أمان مكة حيث يحرم حمل السلاح، ويحرم غزوها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تغزى إلى يوم القيامة. إذا التفت الإنسان يمنة أو يسرة في جميع بلدان العالم، نجد أن الأمان هو المطلب الأول. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. تقول الإحصائية: ففي بلاد الغرب هناك 80% من لا يأمن من الناس أن يخرجوا خارج بيوتهم إذا غربت الشمس، و33% يرون أن جميع سلطات العالم لا توفر لهم الحماية والأمان. جميع بلدان العالم يحرسها ويؤمنها أهلها، إلا مكة فإنها تحرس وتحمي أهلها. لها بصرى تضيء جهاتها، وتسير في أنوارها صنعاء، وحراء يكتب للزمان فصولها، وتظل تحفظ ذكرها البطحاء. هذه الجبال السود بين هضابها لغة يسافر خلفها الشعراء. أولم يقل شوقي وشوقي حكمة، ولد الهدى فالكائنات ضياء. أوما إلى نفحاتها اشتاق الورى، ولكم يعز على الكثير لقاء. أرض ثراها بهجة، وجبالها ألق، ونبت الأخشبين وفاء. حنت إلى الذكر الحكيم، فلحنها ذكر، وكل ضيوفها قراء. الله ألبسها الجلال، وحفها بالمكرمات، وبعضهن الماء. ولد الرسول بها، وقبلته بها، واستقبل الوحي العظيم حراء. جلت مكارمها بحكمة ربها، وتكاثرت من فضلها الأسماء. إنها مكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام.